بارك الله فيكم. وهذا سائل ويظهر أنه من المحبين، يقول: الحمد لله الذي منا وفتح علينا بابا واسعا من خيره في هذا الموقع المبارك الطيب، وجزى الله خيرا الشيخ أزهر على ما يقدمه، وبارك في المشرفين القائمين على هذا الصحيح العلمي. شيخنا أحسن الله إليكم، اعتاد المصلون في مساجدنا أن يتركوا مكانا خلف الإمام مباشرة للمؤذن، فيأتي المؤذن في وقت الأذان ويؤذن ويجلس في ذلك المكان الذي ترك له. ما حكم هذا الفعل؟ وهل هو من الحجز المنهي عنه في المسجد؟ وبارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نشكر أخانا الكريم على حسن ظنه بإخوانه، كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الموقع وغيره من المواقع السنية السلفية التي يشرف عليها من يشاركنا في هذا المنهج القويم، وخاصة مواقع المشايخ والأئمة الكرام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم موتاهم وأن يحفظ ويسدد ويوفق أحياءهم، إنه سميع مجيب، وما هذا إلا جهد المقلين. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيه. ثم عن سؤال الأخ، وهذه في الحقيقة ظاهرة، ولم تتوقف عند هذا الحد فقط، يعني بحجز المكان للمؤذن، بل ربما يتعدى الأمر إلى المؤذن وحاشيته. يعني قد يدخل في هذا رئيس لجنة المسجد، وقد يدخل في هذا كبير الحي وما إلى ذلك، حتى أني أعرف في بعض المساجد أن بعض من أمثال هؤلاء إذا وجد مصليا في مكانه يقيمه، ويقيمه بالقوة ويحدث الفتنة في المسجد، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وهذا لا شك ولا ريب من المنكر الذي يجب على أئمة المساجد أن يغيروه، وأن ينبهوا إخوانهم، وأن يأخذوا بأيديهم إلى هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. الصفوف الأولى بها من سبق إليها، ولا يحجز لا للمؤذن ولا للإمام، ولا نعلم دليل على هذا الحجز. والناس يعتقدون بسبب هذا، ربما يعتقدون أنه لا يشرع للمؤذن أو للمقيم أن يقيم من وراء الصف الأول، وهذا لجريهم ومسايرتهم لهذه المخالفة. المقيم إذا كان في الصف الثاني أو الصف الثالث له أن يقيم الصلاة، ولا حرج في ذلك ولا شيء في ذلك، بل قد يكون هذا أفضل وأبلغ لصوته، والله تبارك وتعالى أعلم. فالواجب على الناس أن يتنبهوا وأن يحافظوا على آداب المساجد وآداب الصلاة، وأن يحافظوا على حسن معاملة إخوانهم ولين الجانب معهم وما إلى ذلك من هذه الأخلاق الفاضلة الكريمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا، وهي من بركة هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، والله تبارك وتعالى أعلم.